إلهي أسألك أن تجعل أحلى العطايا في قلبي ورجاءه، وأن تجعل أحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاءك، وأن تجعل أحلى الكلام على لساني ثناءك. سبحانك ربي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا تحلو الدنيا إلا برضاك، ولا تحلو الآخرة إلا بالنظر إلى وجهك الكريم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبيائه فقال: أنذر المبشرين وأنذر الصديقين ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة ويد نظيفة وفروج طاهرة. يا أخ المرسلين ويا أخ المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولا يقف واحد بين يدي يصلي وعليه مظلمة إلى أحد، فإني ألعنه ما دام واقف بين يدي حتى ترد الحقوق إلى أصحابها. فإذا ردت الحقوق إلى أصحابها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبشر به. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي الذي قال فيه القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حبيبي بين الناس، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس. فوالله إن قدر لي الإتيان يا سيدي يا رسول الله أتيتك سعيا على وجهي أو مشيا على راسي. يا فتى إن غن في الحي طربا فيا رحمة من قلبي القاسي. ما لي وللناس يلحنني سفها، فديني لنفسي ودين الناس للناس. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن قلي ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نبار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن فارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون، ارى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم بالحسينية فضيلة القارئ الشيخ سيد يوسف الفندوي، فمع خير ذي بدء الذي قال فيه القائل: لقد وعظ القرآن المجيد يبدي الإذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التأهيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا سلامت على الشيخ محمد ابو خميس كده عمال كده طالع النبي حبايب الكعبه وعايزين يسمعوا الله الله الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ابو هنداوي حياة حبيبك النبي ما تبخل يا شيخ اكتبها دعا عايزين يطفوا النور نعم ايوه ماشي شوف الشيخ عايزين الله عايش بالسي عايزين سمعتني العليق العليق بس عليك صل على النبي الله يتجلى عليك برضاه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة عليك عبد السيد. ربنا يحافظ عليك. الله يفتح عليك. ربنا يحافظ عليك. ربنا يحافظ عليك. عليك. ربنا صلى على رسول الله. نعم. الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة. شيخ يا شيخ الله أكبر كده يا أبو أحمد كده الله يفتح عليك. وهذا ذكر مبارك أنزلناه السيد يا امير. ولقد اتينا ابراهيم رشده قبل وكنا به عالمين. الله يفتح عليك. ما تقعد يا وانت عمال تشهد في ايده قدام الناس. لا انا بقول لك ايه ما بينك وبينه مش لاقيين. الله يفتح عليك. ولقد اتينا السلام عليكم. عليك ابو هنداوي ازيدك يا عم ربنا يجل عليك برضاك وجدنا Oh, حاج السيد الله ينور عليك يا عم. طيب عليك يا عم الشيخ السيد هيفتح عليك يا ابو هنداوي. اللهم صل على حضره النبي. ايوه ايوه هنداوي صل على النبي يا رب العالمين. قالوا سمعنا خلقا يذكرهم يقال عبد السيد فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم حتى عليك شسي. يا الله لك القبول. عليك حد السيء أفلت عاقين صدق الله العظيم. اشتهز الرطار حد ستوب اعمل ستوب لا اعمل ستوب شو عبدال انت كل شيء تغير ما تقلع على ولا شيء عبدال انت كل شيء ما تشرب يا شوف ما نشرب انا عشان انا عايز نسمع عشان بتحبك يا اقعد بقى ولا اقعد بقى عليك ايه يا علي بس خلاص ماشي يا علي عليك يا ابو هند ما حتى الكهرباء قطع جواي خلاص يا عم هي بس بزكه بس افلا تعقلون عنه أنت النور بتاعك. مش بس بسلام وقبول علي من عندك ناجح. أيوه قلم أبوي خذوا حريقه وعصره Yeah. فجعلهم جزازا إلا كثيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يا ربنا الوقت أعدهم يهون الصالبان برأسه لقد ذل من بالت عليه ثعالبه. لو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب مأده مطالبه. إني بردت من الأصنام كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. وبعد إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، زانب العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القائد الشيخ سيد يوسف الكريم.